الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. ما يكفي. بارك الله، بارك الله فيك أبو أنيس، ما شاء الله إتقان لو أكرر. وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إذا سورة الغاشية، غاشية، السورة مخيفة ومفرحة بزيه الجمر. سورة الغاشية በጣም ያስፈራ ነገር አላት፣ በጣም ያስደስት ነገር አላት። በጣም ያስደስት ነገር አላት፣ በጣም ያስፈራ ነገር አላት። አሱረ ተሽመል ጠቅላላ ሱራዋን ሶስት አራት ነገር የተሸከመች ሱራ ነች። መጀመሪያ የጀሀነም ሰዎች እንዴት እንደሚዓዘቡ፣ ሁለተኛ የጀና ሰዎች እንዴት እንደሚነዓሙ፣ ከዛ በኋላ ምሳሌ ይጠቅሳል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሰማይን አትመለከቱም ወይ? ተራራውን አትመለከቱም ወይ? ግመሉን እንዴት እንደሰራው አላህ አትመለከቱም ወይ? መሬትዋ እንዴት አርጎ አላህ ስብሐ ወተዓላ ክብ እያለች እንደ ቴብል ያደረጋት አትመለከቱም ወይ ይላል። በመጨረሻ እንዴት አይነት ዳዕዋ እንደምታደርግ አላህ ስብሐ ወተዓላ መምሪያ ይሰጣል ማለት ነው። እስቲ እንጀምር። هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا يسمى أسلوب التشويق، يعني إهن يمسب نجر لمساب ويم لمس قوات تبلو. هل أتاك، يعني هل وصلك يا محمد يا غاشية يمتبالو جهنم سلسوا يمتوقو نجر الله؟ إن أنت سن يا أمة محمد سل غاشية يمتوقو نجر الله وي استوى قتل نجرات شو إلى الله سبحانه وتعالى. هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم الغاشية. لمن دون غاشية يتبالتشو تغشى الناس بعذابها. هل تعلم هذا؟ تغشى مالت تقلل لارقا بهدواء اسقبتا هلون يمتقلنا هلون يمتشفن عذاب نتش. تغشى يعني تغطي، تشمل، تعم حتى المسلمين بذنوبهم. اسلام سايك اروم بوستوا اسقبتا የምትጨምቃቸው ጀሀነም ነች። እስላም ሳይቀሩ እስላሞች ሳይቀሩ ወኢን ለም ይኸለዱ ፊናር يعني جهنم قلتهم كان لازل ألم بايقويو بهاتياتاتشو نا بزنوباتشو إسلام سايك أرو هلون يمتتك على الجهنم سلسواتك على هوي إلال نعوذ بالله من جهنم. وقال بعض العلماء جهنم دركات، هي جهنم دركات والجنة درجات، هي جنة نقر درجات نو كجنات جمرنا جنات عدن جنات الخلد جنة فردوس إيالك تهدى الله كتاش ودلائي نو مهدو. يا جهنم قد دايقن دركات نو كان دنياو جمرو ودتاش ودتاش ودتاش بتام زكتنيا سيدرس كهلوم درجة أسفل السافلين يالو منافقو شمي قبوت نو. إن المنافقين في الدرك الأسفل يالو ودتاش نو جهنم ودتاش جنة ودلائي نو مهدو. طيب جهنم تناتشالو سبحان الله تملكت وندموج جهنم سبات دركات نج سبات طبقة نج كفتن ياو ياللتشو جهنم لمسلموش بيتشان نجالو لا حول ولا قوة إلا بالله. كفتن ياو ياللتشو عندن ياو جهنم لأمانوش نا لمسلموش نجالو ياتشي لمسلموش يهونتشو جهنم السوانو سلسازت انجزي دابل هنا سلسازت انجزي كزي با الدنيا ياللتشو اسات سلسازت انجزي يمتبلتو يا يا مسلموچو لمسلموچ يتبالو جهنم نچ گباچو وندموچ اندنياو يعني يتشالش مالت يكونو يتشالش يتشالش يتبالو جهنم كزي كناراچن ويم دمو كنيا گا يالچو اسات 70 اطف ويم 69 اطف يمتموق نچ سوا يچي لمسلموچ نچ. يا اخوه سنرى من اول السوره الى وسطها كمجمر السوره اهو يتنببلن اسكما هكلنياو سورة هلت اينت قد هونو يعني ليونتها تشو بمسراك انها بمقرأو ليونت بسماينا بمريت يالو ليونت لنناينو اهون. وسنرى فرقا كبيرا عجيبا جدا متضاد انتصاري هونو يجهنب هونيتانا يجنة هونيتا يسماينا مريت يالو ليونت انكوان يكاربال. اشي جمرا نامنا ليه هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة سوست نقر قلت أزيه الله بجهنب يسوفي تزا أولا خاشعة ولتنيا عاملة سوستنيا ناصبة من رنج نزي سوست سوستو يجهنب سوش من ناتشو يجهنب سوش هن أين تملكت اللاتشو. خاشعة يعني ذليلة حقيرة بتقام ودك ان يتورد فيت يالو حزبنا وزا جهنم. خاشعة مالت لت ابلو بمريت لا يودك ودك يهونو بتقام ذليل يهونو فيتنو متاي وزا يومها بجهنم يالو سوش كانات شو ويمقزيات اسود عبوس يميولوت ان يميادروت كان چلمانو عبوس نو يتولج يتكوستر كوستر يال كان نو كانو ادلم تكوستر يالو لكن بذا وسط يالو عذاب قطات بلا السو نو كوستر يالي بمليلا مكانيت كانو سيكفاچو انسو هول غزي فغكتا ايتاياچو ايه معنات نو خاشعة مالت يعني ذليلة محتقرة يومها أسود عبوس. قال سبحانه وتعالى في سورة الدهر سورة الدهر تقال لا شو سورة الدهر هل آتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان أو سورة الدهر يلتال بزي سورة منها لأ الله سبحانه وتعالى كأنون سيقلتو الله كأنون سيقلت يا جهنم كأن سيقلت انت من قالوا النزاء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سبحان الله عبوس مالت بك عند زي سو يتنفس ولا دلم بك كوستر بلوت أو لك بلو سونة فقك تايل اللو هلو موش عند زي ناتشو. يا ساتر يا ساتر يا رب عند سو فقك تايل يوم التايل لتم قمطرير يعني شديدة العبوس وشديدة النار وشديدة شديدة العذاب، عبوسا قمطريرا. قمطريرا مالت كباد كتات كباد عذاب مالت قمطريرا. طيب كذا قتلوا من على الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة. عاملون يعني هل جزي سران ده تستأجون ويجهن بسويش من يسفل قال سرا اندي دكمو اندي تشجرو عذابون دي قل اند انت نبلت اندي هون بإسات يتككلو اند جنا سرا يسرون اتشو اهم بعد الدنيا اقليكو تفردو من دنو يتفردو امست امت بكباد سرا يبالال فراجو امست امت ككباد سرا مالتي زنبلو كوش بلو عدل امست امت يمتاسرو لا مريتون يقفر دنغاية يتشكمي من كباد كباد كباد سرا يسرانو فردو يتسطو النزي دمو بجهنبو است جهنبو بچاسي هون عاملون ناصبة مالت متعبون الله الله روس راو دمو بتعامل مياس جگر كباد انكار راي هونو سرانو عالو عاملة ناصبة مرهقون بالأعمال المتنوعة يلال. طيب كذا قتلوا هذه الآية للعلماء تفسيرين عاملة ناصبة واندموش نجي ماكسنينو ستأيك كتياك وچو أندويهنو عاملة ناصبة علماء وچو هلت آية التفسير ستوات. أولها أن هؤلاء نزي يجهن نفسوش هؤلاء الناس كانوا يعملون أعمالا شتى وهذه الأعمال إما هي كانت معاصي من الشرك وكفر أو أنواع المعاصي. عاملة الناصبة عند الدنيا وترجموا بالدنيا يالو النزيه جهنم سوش بالدنيا بنبر وبتكزي متفوس راي سرو نبر عاملة عاملة مالت يعني يسرو نبر جنس راتشو معصية شرك بدعة متفونا قر نبر. أو كانوا مثلا يعملون هم يظنون أنه عمل صالح ويمدمو يمسروا السرات ورسرا يسرانو بلو يمسروا السرات تقلا لا الله يما يودوا سرا نبر شي. طيب فإذا هو فاسد كذا هلا ورسرا سرتن بلو دا أخيرا سيهدو إذا متفسرا هنا تغنينا الله سبحانه وتعالى بسروا ثقر يكتكت أشوال إذا جهنم عاملة. يقول سبحانه وتعالى في سورة أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ننتم محمد لنقرى شويلة الله سبحانه وتعالى تروس راي يسرى النو تبلو متفوس راي ميسرو لنقرى شو الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تروس راي يسرى النو إيالو لمسالي أندو كريستياني هونال ويم يهودي ويم كهادي تروس راي يسره كونو بلو لكا تكلا الله سراو الله سيكبلو مدفوم هونو نيقلت اللتال نجي. قل هل ننبئكم لنقراتشو إلال بالأخسرين كسارا يوتو على منم فائدة يوتو سوش لنقراتشو أو الذين ضل سعيهم سراتشو يتأفى سراتشو يتكباين نتي للو هونو يكاري بعد الدنيا يسروت وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا تروس راي يسران ويالو لكا متفوس را مخونون نقي قلس الله شوال إلال. يهيش آيا من نو يفسرات تاك الله شو علماو شو فسروات بتكبار يفسرات قن بتقام كونجوي خونو تفسيري ستات سيدنا عمر بن الخطاب تملكتو قلي سيدنا عمر عندك أن عند كريستيان باند تلك بيتا كريستيان هونو لا الله الله اللي جزا ايو سيدنا عمر نصرانيا كبيرا بعد ميو تلك نو تلك مهور نو يا كريستنا يتمارو نو انا بزي ادمي سويو كوتش بلو باند تراس لاي باند متكيا اندزي قدم بلو كوتش بلو اندغنا سينسا ببترو لاي تمركسو سينسا ايو سيدنا عمر يعني شما قل لي أروقي مارتنو بتريزو سيهد أيونا ከዛ ሲያየው ሰይድና ዑመር ቆርበቱ የመቶ ዓመት ሰው ነው የዘጠና ምናምን ዓመት ሰው ነው ቆርበቱ ተጠቃልለዋል يعني مالت أرجتوال مجعد الجلد مرهقا بتعمد كما سونه مكنياتهم أرجتوال دمو بعبادة يبسبس يبسلنو بعبادة بزو عبادة يا درقال صلاة يا درقال كداسة يا درقال من يا درقال من يا درقال سيدنا عمر أيونا كذابو هلا من أينو إيهالي صغروه اللو نجنو قداوه اللو تتكال الوال تقوله قوال بتريزو جرباون يعني تاتفوال أرجتوال وهو على هذه العبادة دمو إم يادرقو عبادة عبادة باطلة الله ما يكبلو سراء يسار المالتنو فبكى عمر تملكتو آياو سيفسر بكى ألقس سيدنا عمر بكاء مرا لكن دهز أنا لقسي فلما قيل له يا أمير المؤمنين لمن دنهم تالك سوب لو ستيكوت قال من عمر بن الخطاب لمن دنهم تالك سوب سو يون أي تهنوالوت أو سو يون كريستيان كونو بلو سينا قروت قال أبكاني حاله سكون ميالك سنيال لو يزي أين ترت يزي أين السراء ميسراء وسراء عبادة اسكم يارج درس اسكزت انا امد درس لفتو سرتو عبادة درقو سنم ياسلق سنيالي لمن ياسلق سهل تذكرت قوله تعالى عاملة ناصبة صلى نارا حامية تسقى من عين جارية انيا سبحان الله ينو ياسلق سني الله بسورة الغاشية لو عاملة ناصبة بتقام بتقام بسرا يدكمو يدكمو سوتش بسرا بذات بعبادة بذات بتقام يدكمو لكن تصلى نارا حامية يميسروا تسرا الله ما يقبلو كفرنا شركنا بدعا سلهوني الله سيقبلو سيكر لكاي هلو لزتنا أمت بتقام يدكمو سو بعبادة الناب بنتن جهنم قبتو يكالال على سيدنا عمر سبحان الله تذكرت قوله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية هذا الراهب يبنكو سيوهم لمو كيسو تلك أنتنو يا كريستيانو حرم أو حرم نفسه من نعيم الدنيا مجمرة كالدنيا نعمة راس براس راكي لمن كيسنو منكو سينو بهتاوينو آقبام أي بل ترترو أي بلام ترترو أي تتام بترو أي تنيام ليتناك أن تصوم ليتناك أن يعني من صلاة منا من سيادر يقوله بعد الدنيا مجمر يا بتم تكت كتوال بتأم دك موال سبحان الله وعبد بشرا غير الله الله أنت تو يسو مسايكرز عيسى سولج كمريم يتولدو سو يا سولج السنسي قزاه وتم ببولو أسلفو وهو يأمل نعيم الآخرة يقول له سيسارا جنة قبال له إياه جنة صدق الله إياه لنم يسارو فإذا هو يجد نارا حامية خالدا مخلدا أسلك اسم وندموش إيه لقر وندموش كنيقه هون والله عمرين يسلك اسم نانتنا يسلك ساتشوم انديت النزيئة هون كافي روش كريستيانوش يهودوش تاوتي ميقزو منو بكا يهونال يهونال يهونال بلو زنبلو هيوتاتشوم بمولو يميلفو عاملة يبالان يسرنا شو عندنياو تفسيرون قدي يهنو عندنياو تفسيرو عاملة ناصبة بعد الدنيا بزو يسروا يدكموا بمجر الشاقن جهنب قبتو ايوات عملان يه عندنياو تفسيرونو ولتنياو تفسير عاملة ناصبة في الآخرة ولتنياو تفسير يعني بآخرة جهنب سيقابو كباد سرا كباد جهنب كباد كتات إيات أبنو عاملة يعني كجهنب بلاي ليلة سرا أدكامي سرا ناصبة بتأمي ميادكم سرا يتأبك أتشونو بعذاب وتعب مرهق في النار لكن نسأل هل في النار عمل نتأيك بجهنب سرا اللين دي ينتياك إذن ملس مجمرة وندموج اللهم لو عاملة يا ربي نلوالن دي بجهنم قبته دمو من سرا اللي تايو نو سرا اللي ديزا بلن بنتيكو نعم الله سرا انديت نو سراو نقول نعم. يقول سبحانه وتعالى سل الوليد ابن المغيرة يا سيدنا خالد بن الوليد أبات كافر يا جهنم سو تنك أبار الروم منور ينبرو متكبر نبياتشن يسجقري قرآن يا الله هذا اللم قرآن يسو سو يسعفون وبلو يكفر الوليد بن المغيرة الله سبحانه وتعالى من هذا الرقو بجهنم قفتو سيابكا كجهنم كقبو بلاي دمو من عليه سأرهقه سعودا. الله أكبر. وليد بن المغيرة جهنم قبته كان أبو جهل كان فرعون يتعذبه اندقنا ليتي على دمه بإسات يتسرى بتقام بتقام ترى وسماء يدرس ترارا يسرى اللي ترى بإسات يتسرى وترارا كذب خلا ملائكة يمتقلنا كرماج يزو اسعد يلول يعني تسل يعني تراراون ودا تراراون وطا يلوتال اهون ودا ترارا ليوطا سيل اغرو يموامال يودقال اندغنا يمكرنا اجونا اغرو يموامال يودقال بزيه عينت بيلينس اوف بيلينس امتي يقطال سأرهقه ادكمو الله صعودا يعني يصعد بتراراونا يوطا يودق يوطا يودق لزل عالم اندزيه هنا ليلال. إذن سرى اللي هو الوليد من المغيرة بل منالو للا أين تلموها اللي يصبون الملائكة بإسات أستئية تكاتل دمو ليلو شعلون دزي ملائكة شيمت أنا بتقام يقال وها براسات شولاي يفسبات شوال لمثال النبل أبو جهل أو مثلا مستر جون أي كلام أي واحدة متكافر بجهنب يتكاكل اندقنا كجهنم يقال وها يمتقنا راسات شولا يدفو بطال كذابو هلا وهاو بچنقلاتو قبتو ودهودو قبتو يعني انجتون بمولو اتبتب بابرغو بمكامتش او يوتقنا اندقنا يملسال اندزي انتيتنو هنگر كذابو هلا بسكاية يتنسى ليشاشو ليدبقوا يفلقالو يا جهنم سوتش ليوطوا يفلقالو يزلالو يوطالو ليشاشو كجهنم ليوطوا يفلقونا ملائكوتشو قالو مقامع ميبال بإجاتشو يازو منو مقامع بإسات يتسرى بإسات برت بزاي يتسرى ممشال عند باديلا عند بتر عند دولا ليوطوا سيلو بسو ارغو يموتواچونا اندقنا ود جهنم يلالو اندقنا اساتو سيمراتشو سراو سيمراتشو قطاتو بتام سياسقياچو لمشش سيفلغو انزا ملائكوش دومو بزا بطرف بدجاف هنا يميطبقو بزا مقامع يمبال مقامع مالت يعني اندباديلا ويم دومو اندبتر اندزيه يمسله باسات يتسرى بسو ارغو فيتاچو سيموتواچو اندقنا ود جهنم طبس يلالو. يا شيخ ابراهيم طيقوني استي كيف نعمطاو هي نغر بلوي من انا سنغغر نو هي نغر اقسم بالله العظيم الله نو يالو اندزي اني ادلهم تملكتو اني القرالاچو نو سوره الحج بتبالچو سوره اهون يالكوت نغر اندالو نو الله قط ادرغو يقول سبحانه وتعالى يموقوها براساچو لا يفسوا يفسوباچونا قال سبحانه وتعالى يسهر به ما في بطونهم والجلود يفسسوها براساتشو ملت أرغو قوداتشو نملتنا اندقنا بهوداتشو يالي أنجتنا قبتنا سامبا منامن رلو قودت قوبة مكامتشاتشو ياوتاتشوال يسهروا يعني يفلاتشوال يسهروا به ما في بطونهم بهوداتشو يالي والجلود قوداتشو لات أرغو اندقنا بهوداتشو يالي تدغر غارغو ياوت علالي ولهم مقامع من حديد ملائكوتشو دومو عند يميت ارغ نغر ند باديلا ويم ند تلك برت بيجاچو يزوال كلما ارادوا ان يخرجوا منها انزي جهنم سوتش بسقاي مكنيات زلو ليوطو ليششو سيفلغو من غم كچنقات يتنسى اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق بزاب مقاميع مترقياوي من دمو ممتشا برت بزارقو قو ورقو سيمتواتشو يملسونا جهنم يقبالو كذابها لا من الاشوال ذوقوا عذاب الحريق قنا كمسو شنجي انبي اناك ام يمتلوثي نبري جهنم قداي كمسو تنجي يهكونو سمتاتشو اندماتش آية وستلس قمو يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم ما بحساب بشنكت بسك أي زلوا لوطي فلقالوا أعيدوا فيها لكن يملسوا أتشوال بزاب براترقوا متو يملسوا أتشوال من يلو أتشوال وذوقوا عذاب الحريق نسأل الله العافية من هذا. ثم قال سبحانه وتعالى تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية يج نفس ويمي يجهن نفسه يكك أزيه يجن قال انتنا بزوك زينا يقل لسكوا تصلى يعني جهنم بيقبال مالت هذا اللم لمسالي أنت بروسد سي سرى همبرجر انديت نو ميسرى نغرو نيستي سيتوچ وندوچ همبرجر يميسرابت انديت نو شي لنغراچو كب يهونو سغا الله فريز يهونو ولا اندزي يامطوتنا بمدجا لا ياسقمطوتال مدجاو انغدي باسات يموقا نو سغاو من يهونال يتطبسال لك نو امت الله بزيت يتطبسال لك اندزي يتأبسال اسكمي بسل تقور اسكمي هون اسكمي بسل يتأبسال تصلى مالت يهجنج باجروا بامرنيا تصلى مالت يتأبسال تصلى نارا نار دمو حامية مك اساتنو تصلى قلبك قال وندموج نجي تصلى نار حامية من مالت نو بيستيقاتشو من دنو يجهنب سو جهنب استياس قبتو لكن ده همبرجر يتأبسو تالي يقلب عبطو كذاك يتأبسو دمو بجهنب بأسات نو حاميانج بتأموك هنا تشو نارا حامية. وهذه الآية تصلى نارا حامية علماء تشو بسوست آينة تكرار نويك الروات تصلى نارا حامية عنده تصلى يعني فتح التاء مفتوحة وتقرأ تصلى نارا حامية بالتاء المرفوعة تصلى أو تصلى تمام سوستن يوى قرارة تصلى برفع التاء وتشديد اللام تصلى إذن سوست أنتها قرار تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية النزي أين السوستو كان بياتشن يمتو تككلن يو أقرار ناتشو بمصحفاتشن يلقن تصلى نو السن وستان لما أثنو إشي إذن يجهنب سو من دنو مدرقو بجهنب وستاس قبتو يتأبسو تال جهنب يقبع بلا نهيد واندموش ترقون دزي هذا اللم يتأبسو تال كذاك من أهلي كتتبس بحالا كندد لمو تأثيرو بمقامي يتمتو سيملسو سيسك أيو وهاي تأمات شوال يتأمات وها يوها تأمات بتاع عم يسك آيات شوال مكناتهم إساتي ينددك انديت وهاي تأمام يعني قرارات شوالي بات أسلم يفلقو وهاي فلقالو من على كذا قتلو أمسن يو آيا تسقى وها ما يتتقالو وها يساتوا شوال تسقى مالت يتتقالو وشي تسقى لكن متتوث من دنو من عين آنية لا حول ولا قوة إلا بالله وهاو مي فلاو بس انت ديجري نو مدموش بمتو ديجري سنتيجريد وهاي فلا لا دلم دي انفالوت موتاتي جمرال اكزاكتلي نا هندر ديجري سنتيجريد وها موتات انفالوت موتاتي طيب عند شي ديجري سنتيجريد كفلا من هنا لون دموش وهاو يالكم انفالوتو هيدو وهاي درقال اللاتشو كان يقال اللاتشو او يا الله يا الله هذا اللم ابو انيس ونتهنو يا الله ستل عند شي ديجري سنتيجريد لا ይሄልቃል ይደርቃል አይደለም እንዴ? طيب 1 مليون ዲግሪ كفلا الله اعلم ይሄ እንግዲህ አይን አንያ የምትባለው የፍላቱ ዲግሪ ተጨርሷል አለ الله سبحانه وتعالى የሚጠጡት ውሃ ዲግሪው ተጨርሶ ሲፈላ ነው ከፍተኛው ዲግሪ ሚሊዮን ነው 10 ሚሊዮን ነው 100 ነው 100 ነው አልሞይም ውሃው ፈልቶ ፈልቶ ፈልቶ ፈልቶ የመጨረሻ ዲግሪ ሲደርስ ከሱ ነው የሚያጠጧቸው ቱስቃ ትጠጣለች ማን ነው የምትጠጣው እነዚህ የጀሃነም ሰዎች ሲሞቃቸው ሲቃጠሉ ውሃ ውሃ ውሃ ኃይልና ይሰጧቸው ለውሃ ምን አይንን ምንጭ አለ አይን ማለት ምንጭ ነው የውሃ ምንጭ አንያ ፍላቱ ዲግሪው ሙቀቱ የተጨረሰ يعني ከፍተኛው ደርሳ وهذا الماء من عين آنية يعني انتهى درجة حرارته سبحان الله واما طعامهم يقتلنا الله سبحانه وتعالى مغباچو دومو من اندهونا ينغرال يا جماعه انير اهون يهن اسقمطن نو منسق منچاوت سوي من ظلم بال ميستون ميستو بالون بالوان ልጆቹ አባታቸውን እኛ ጎረቤቶቻችን ባለደረቦቻችን ሰው የምንዘልም የምንሰርቅ ሪባ የምንበላው ዚና የምናደርገው ሽርክ የምናደርገው ቢድዓ የምናደርገው የምንዋሸው ሰው የምናማው በሐሜት የምናነሳው ይህ ሁሉ የምናደርገው ይሄና ቃለን والله የሚያቀሰው መጥፎ መጥፎ ስራ ከሰራ ወየለት والله ወየለት አንድ ነገር ልገራችሁ ወንድሞች ሰው በብረት አልተሰራም ሰው ነብይ አይደለም ሰው ነው ይሳሳታል والله ከኔ ጀምሮ እኔ ምን ነግራችሁ እሳሳታለሁ ወንጀል አደርጋለሁ ይሄን ያወቅ ወንጀል አደርጋለሁ ላኪን እንደዛ እንደማያቅ አይደለም ወይም ደሞ እፈራለሁ አንድ ወንጀል ሳደርግ በጣም ይቆጨኛል በጣም አለቅሳለሁ በጣም ተባላለሁ ግን ስራ ይሄን የጀሃነም ጉዳይ እያየ እየሰማ ግን በግድ የለሽነት ዝም ብሎ በቃ ወንጀል ሲያበዛ نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا እና ይውላችሁ ስለምግባቸው ሲናገር አላህ ليس لهم طعام ምግብ የላቸውም ግን አላቸው ምግብ የላቸውም ይሄን ካልሆነ በስተቀር ምንድነው እሱ ليس لهم طعام الا من ضريع ضريع ካልሆነ ሌላ ጥሩ ምግብ የላቸውም ያ ሳተር ደርዕ ደሞ ምንድነው አሁን አይንን ሃሚ አንያ መጣልን የጀሃነም ስቃያ መጣልን መቃመዕ የሚባል ባዴላ ምናምን አመጣልን አሁንስ ምግቡ ምንድነው ደርዕ የሚባለው قال العلماء الضريع نبت قالوا ليس له الا شوك شوك ብቻ ያለው ቀጠል የሌለው ነው نبت እንትኑ አትክልት ሆኖ ይሾህ ብቻ ነው ያለው ሌላ ቀጠል የሚጎረስ የሚላስ የሚበላ ነገር የለው ከሪሃቱ ጣዕም በመላስህ ላይ በጣም መራራ መጥፎ መጥፎ ጣዕም ያለው ከሪሃቱ ራኢሃ ሽቶ ራሱ ቀረብ ስትለው ራስህ ወደ ሁለት የሚፈነክተው መጥፎ ሽቶ ያለው ነው ሐታ አልበሃኢም ከብቶች እንኳን ብትሰጣቸው አይበሉትም لا تاكله طعمه مر بتامر الرايح هنا غماتام هنا يموقه ضريع يبارال الله يتكسو يولاچو عند سو ككيسو على متاو ليس لهم طعام الا من ضريع ضريع كان هنا ليلى مغيب يلاچو طيب لمن انبي ان بلا ما يلو لمن ايبلو قوي لمثال ابو انيس سمعني الله اهون ሰገራ አምጥቼ እንካ ብላ ብለህ ትቀበላለህ? ማን ይቀበላል? ሰገራ አምጥቼ እንካ ብላ ብለህ አትቀበልም። طيب الله سبحانه وتعالى ብሉ ይላቸዋል እንትኑ ደሪዑን ይሰጣቸውና ብሉ ይላቸዋል። ለምን እንብ ያይሉ? እንብማ ይላሉ። አንበላም ይላሉ እንዴት ደሪዕ ይበላል ይላሉ። لكن يسلط عليهم جوعا اشد من مراره الطعام كضريع سقاي يباسه رب بلباتشو بهوداتشو لا يسقمطال الله رابو راسو كضريع يباسه رب يسلطلاتشو على الله اهون اي غبانم مكنياتهم رابو الكمت إن شاء الله أنك أمسوم رابيا مت أنا لس لت إميارك لاب بهدا تشو يسكبال. يقول العلماء بل يرفضون أن بلان بلو أمبيل ألو لكن يسلط عليهم جوع أشد من مرارة الطعام بكثير. هذه الشجرة يجي ضريع متبالو تنبت في جهنم مجملة بجهنم وسترم تبكلو لكن نسأل ألا تأكلها النار بجهنم يمبك التكل إساث وأكات له من دي يملتياك الجواب كيف تأكلها النار وهي من النار السوا زاف وراسوا كجهنم نج انديت جهنم يبلاتال اشي بل هناك حيات يميقرماتشو بجهنم ابابو تشالوالو وعقارب عقرب يميبالو ايش من دنوم تلوت قنت اوش قنت انوم تبالو قنت شراء من دنوم قنت ايوه قنت اوشنا ابابوش مرزامي هونم قلو لمن ايموتهم لبي جهنم هري راساتشو ابابو قنت اوشو كجهنم يتسروناتشو هناك حيات وعقارب في النار لار لانها اصلا خلقت من النار وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يتشن آية وردش عندك أن إن الزاد مو بفيتاتشو يتغطتو بفيتاتشو نمهدو إنيا بمدنو منهدو وندموج بأقراشنا دلم يجهنب سوش عندن دوالو بفيتاتشو بقمباراتشو يهدالو أقراشو ودلاي قمباراتشو ودتاش يهدالو أهوني قرما لهنا قر صحابة وچو تقربو قال يا رسول الله كيف يمشيهم على وجوههم ندي سولجكم اقرب مهدو انديت بقنباراتشو اندهدو يادرقاتشو ولا لو تيقواتشو قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي امشاهم على ارجلهم سيمشيهم على وجوههم بقراتشو اندهدو يشالي قيتا براساتشو بقنباراتشو اندهدو من يقتاتشو براساتشو بقنباراتشو اندهدو يادرقاتشو ولا لو نبياتشن والأطعمة في النار دمو يجهنب مقبالو أنواع كما هو في الجنة هناك ضريع وهناك غسلين وهناك زقوم وهناك صديد تقال لك النزي يجهنب مقبوك ضريع هنا يالكوات شنو غسلين دمو كالنزا جهنب وستي يقبو كبلتات شو يوتا انتنو كفرجات شو بلتات شو يوتا كوشاشا نقرنا يعني إساث وستسي قاتلو የቆዳቸው የበሰለ ምራቅና እንደዚህ እንትኑ ምራቅ ምናምን እንደዚህ ቆሻሻው በሙሉ ተሰብስቦ እስሊን ይባላል وهناك زقوم شجرة الزقوم ደሞ አንዲት ዛፍ ነች በጀሃነም የምትበቅለው وهناك صديد مغل يا اخي ይሄን ነገር አንድ ሰው ቢናገር ምን አይት ባለጌ ነው ትሏል አይደለም እነዚህ አራቱ በቁርአን ተጠቅሰዋል ከሌሉ አላህ ይጠቅሳቸው አሉ እንጂ طيب ባይጠቅሳቸው ይሻላል ላ አይሻልም ከጠቀሳቸው እንፈራለን ስለዚህ ፈርተን ከመጥፎ ነገር እንርቃለን እንጂ ዝም ብላ አላህ በደፈናው عذاب አለ ብቻ ቢለን والله ይችላል ነበር اذا ضريع የሚባል ምግብ አለ غسلين የሚባል ምግብ አለ هناك زقوم بسورة الواقعة يتتكسوا صديد بسورة ابراهيم يتتكسوا مغل وكلما ازدادوا طعاما ازداد عطشهم فيطلبون الماء كلما يبلوا يبلوا سيدو طمات يابساباتشونا طمات ياتقاتشو هدانا فيعطون من عين آنية إذن تسقى من عين آنية يتبالو يهنو طيب كذب هلا يقول سبحانه وتعالى يهضري عليه سلا دريعو سنقر تملكتو واندموش من اينت اسكهون درس لجورالال واندموش اسكهون درس دس يميل نقر سمتنال نقرون يستي اسكهون درس بسوراو دس يميل السمانم لمن انديت نسمان لن يجهنب سواتش يمي مقبوتنونا دريع مبالو الله سبحانه وتعالى سيقل تسعات من عليه مجمرة اشهما اشوه بيتشانيش مرارانيش ግማታም ነች የሞቀች ነች የሚገርማችሁ አላህ ምን አለ لا يسمن ولا يغني من جوع ضريع بلته مغب مغب اهون مغب لمد نو ميبلاو سو وندموش مغب كراب انديدن سونتو انديغنبا يمغب مندنو طقمو وندموش يمغب طقمو ሁለት ናቸው መጀመሪያ ያኒ ሰውነተ እንዲገነባ ሁለተኛ ደግሞ ሲርብህ ስቃይ ስለሆነ ምግብ ስትበላ እፎይ ትላለህ لكن هيك ضريعه متبالو الله من علات لا يسمن ايوفرم ولا يغني من جوع كرابم ايغلغله اذا براب እንደ ተላስክ ነው እንደገና ደግሞ አጥንትነ ያኒ አያወፍርም ምን አይነት ምግብ ነው ይሄ አሁን በአዱንያ ይሄን አይነት ምግብ ቢመግቡ አያወፍርም አያሳድግም ሁለተኛ ደግሞ ብትበላ ብትበላ ብትበላ ራብህ አይሄድም ይሄ ደግሞ ሌላ አይነት መግለጫ ነው ደሪዕ በልተው እንኳን ቢጠግቡ ጥሩ ነበር አይጠግቡም አይወፍሩም ላ ዩስሚኑ አይወፍሩም ማለት ነው ወላ ዩግኒ ሚን ጁዕ ራብህን አያስለቅቅም وذلك ان المقصود من الطعام احد امرين مغب يمبلاو سو لهولت مكنياتو اما ان يسد جوعه واما ان يسمن بدنه تمام وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الامرين بل هو طعام في غايه المراره والنتن والخسه نسال الله العافيه من هذا طيب ذلك حال الكفار الحمد لله وطنبتكو የጀሃነም ሰዎች ይህ ነው ሁኔታቸው ወጣንበት ጀርባችን እንስጠውንሞች ሁላችሁ ጀርባችሁ አሁን ለተባለው اللهم انا نعوذ بك من هذا اللهم ابعد عنا هذا اللهم نجينا من هذا بلن ጀርባችን ሰጥተን ወደ ጀና سنሂድ ሁላችን بسم الله በሉ ወደ ጀና ንጓዛሁ ነብያችን መጀመሪያ ሲጀምር ሁለት ተቀራኒ ነገር ነው መታየው በዚህ ሱራ በጣም የሚያሳዝነው አሁን የሰማችሁት ነው በጣም የሚያስደስተው ደግሞ ልክ የሱ አንጻር ወደ ጀና እንሂድ ምን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala وجوه يومئذ ناعمة ناعمة በጀና የገቡ ሰዎች ደግሞ ፊታቸው እንደ ሙሽራ ሙሽሪት ለአንድ ወር ቤቱን ዝግት ታርገህ ብሉ ጠጡ ስጋግኞት አድርጉ ተደሰቱ ጨፍሩ ተዝናኑ የምትላቸው من هنا الوندموش ستاقبو ونديت نبراتش وندموش مش راه هنا الهنكم مش راه هنا والي اندور باتقرنيا تحاتسينو نلوالين تحاتسينو مالت كاقبا جمرو اسكا اندور اندور تاكل فتفت نمي بلاو قنفو نمي بلاو دورو نمي بلاو كايوت نمي بلاو بيانتو مقبنو كذبو هلا كفلق ميستو كسوغا عالج عند قزيه ولت قزيه اللي تنياي چلال السر قزيه مكچالي ما شاء الله جربات روك اللو دمو السر قزيه دمو زي سقا قنيت يادر قال لكن ده انسسا بلا تتا تقنان يهنو مشرا مالك يجنا سوش دمو في تاتشو اندما استوات نمي عبرا وجوه يومئذ ناعمة تملكتو اهون يتكو ايين بجهنب ميسك اي نقر نبر اهون دمو تملكتو فيتاتشو بدستا بنعمة بمتشوت لك اندما استوات يا برا لسعيها راضية بعد الدنيا ترو سرا سرتو لفتو تملكتو يجهنب سواش لفتوال لفتوالكو ياك ايسو يا ايو سيدنا عمر يا ايو لفتوال زت لا امتنو يتقزاو لكن يوم القيامة لسعيها غير راضية يسروت اسياي بتقام يزنال يجهنب يجنى سوچس وجوه يومئذ ناعمة لسعيها لعملها راضية بعد الدنيا يسروت نقر يجنى سوچ بعد الدنيا يسروت سرا هلو الله تقبلو سيايو راضية دس لا تشوال في جنة عالية بجنة قبتو كفتنيا لاحظوا المقارنة يا جماعة قال في أهل النار وجوه وقال في أهل الجنة وجوه أرلم دي ووجوه يعني قارن يا عبد الله الله سبحانه وتعالى هلتما ولا دريا لنو يا جهنم وجوه يا جنة دمو وجوه ناعمة هناك خاشعة وهناك ناعمة بجهنم خاشعة ناصبة الزيدهم بجنة ناعمة وهناك ناعمة ناظرة لسعيها راضية، يعني تقبل الله سعيها أعمالها، ليس لها كثير من البدع. بدع على درقهم، بدع على درقهم، بزو وانجلي اللاتشوم، بزو شركي اللاتشوم، الله تقبلاتشوم في جنة عالية، هي عالية المكان، جنة كف فتن يابوتا يتقمت أشنش جرالات مجمرة عالية القدر يتكبر أشنش دمو بسبات سماي ركه يمتقنيو جنانش عالية القدر، لأن الله خلقها بيده سبحان الله العظيم. أهن صوفيا وش نزي بدنا لاتشو نديت نزي تلال له لالو، لكن نبيا وش نزي هالو جنة الله بأجنة سرات انديت الله أعلم، خلقها بيده خلقا يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لسو يمي قباه كبر السطعونا جنة بأجنة سرات، وأثمر لها ثمارها أتكلتو منا منو هلو يمي بلا متتا يلو هلو راسو ميسر الله، وجعل لها أنهار إلى آخره، وقال لها تكلمي راسو الله سيسرات سرتو أبكتو بقى سيج أرس تناغر يالات لجنة كنو تناغر يالات تناغر شكو جنة وندموج جنة سوستك ألات تناغرش سوستك ألات من ألات قد أفلح المؤمنون ألات دلتا قنات سأفو أشنفو مؤمنو شهنو ودني يقبالو مرحبا بكم القونا انتفي يتبكونا يجنة سوش مؤمنوش قد أفلح المؤمنون بلا تناقرش قتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه لا تسمع فيها لاغية الله أكبر جنة وست يقب سوش عندك ألنقوان وشات يمياسك أيام يمياك أكر ويمدم زنبلو بك لجورو يميك أف نقر أتسمام يمياس هزن يمياوك أكس نقر أتسمام لسمعوا فيها لاغية لاغية مالت يعني كلام كلام لاغي يعني زكاج هوني مطفوي هوني ودتني هونك أتسمام الزا من الكلام الحقير من الكلام. أولا أهل الجنة لا يريدون أن يتكلموا بمجمرة يجنة سوش مطفو نقر لمن نقر أي فلقوم لا يريدون أن يتكلموا كلاما لاغيا. طيب ثم لو أرادوا بفلقوا منكم لما نقولوا منكم بفلقوا لا يستطيعون الله يستلاتشوهم تورنجي مدفو لما نقر يستلاتشوهم يمدفو نقر برو تزقى فايلو تتكلل تناد أكتلوت يلم مدفو نقر يمتسمى يمتنقر بوتا على اللم جنة. وهي ثلاثة قراءات يا أخواننا يهدمو علماء شوبة سوس لا تسمعوا فيها لاغية علماء شو سيكروت لا تسمعوا بفتح التاء لا تسمعوا. طيب ولتنيا لا تسمعوا بضم لا تسمعوا سوستنيا لا يسمعوا هلم أندنو ترقموا المهم بجهنب تورنجي مدفوء التسمام تورنجي مدفوء التنال ليلة فيها عين جارية سبحان الله بجهنب من علي عين آنية بجهنب من علي الله سبحانه وتعالى وها يمفلق وها اللي يوها من شالقن يموقتو درجة يتج الرسي يجهنب سوش كزاي تتعلو علي جناس فيها عين جارية يعني ما سأل الله وها ونزنو يمفسنو هلو قزي من كساكسوها تجري إذا جلس يعني يجناسو بتكمت أبت بوتا ودست متعلج وهاو كنو وهاو مار وللاو وتتو بهد كبت بوتا بقول نحلو ندفل لك نوم تطاو تجري إذا جلس ولي الله تأتيه حيث ما هو لا يحتاج إلى الذهاب وهالا ما متعت وهالا متعت بلوتا كساكسو أهدم سوارا سوارا متمتعو عين لا يتغير طعمه لونه نكهته طعمه شتاو بتقام قنجو هنا يما يكير نوالو يما يبلاش وهو كنوي فيها سرور مرفوع الله أكبر دمو ليلة متى ألقى اللاتشو يمي كمتوت يمي تنيوت يمي زنانوت كمي سوشاتشو ألقى نو طيب ألقى ونديت نو يعني مرتفع كفتنيا وده سمايت عرامي درس نو አሁን እዚህ ላይ በጣም ጥሩ ነገር ልትሰሙ ነው። ፊሃ በጀና ውስጥ ለጀና ሰዎች አላቸው። ምንድን ነው ያላቸው? ሱሩር። ሱሩር ጀምዕ ሰሪር፣ አንድ አልጋ ነው። ሱሩር ደግሞ አልጋዎች። የጀና አልጋዎች ባህሪያቸው፣ ሁኔታቸው እንዴት ነው? መርፉዓ፣ እንደ አልጋችን አይደለም። 2 ሜትር ወደ ላይ ወይም 1 ሜትር ወደ ላ ሰማይ ጣራ የሚደርሰው ነው። ቁመቱ ከዚህ መሬት እስከ ሰማይ የሚደርስ እንትን ነው። ያኒ ላይ ከፍ ያለ አልጋ ነው። ምን ያደርግልኛል? ከፍ ያለማ በጣም ያስቸግረኛል። طيب قال العلماء سبحان الله يعني مرتفعة كيف يدنيه እንዴት አድርጎ ወደ ታች እሱ የጀና ሰው 60 ክንድ ነው ወደ ላይ አይደለም እንዴ? አልጋው ግን 2001 ሚሊዮን ሜትር ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ነው። እንዴት ዝቅ ያረጋዋል? ለመተኛት ወይም እዛ ቁጭ ብሎ ለመዝናናት ከተፈለገ ቀላል ነው። العلماء اذا جاء يركبه نزل اوتوماتيكيا ሰውየው ሲመጣ አልጋው ዝቅ ይልና መሬት ላይ ይሆናል። አንተ ስትወጣበት አልጋው واذا استوى ቁጭ ስትለው ارتفع ارتفاعا عاليا ወደ ላይ ይሄዳል። ያ ምን አሉ ዑለማዎቹ? ሳይታወቀህ ነው። ለምሳሌ አንተ ስትመጣ ያኒ ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ እንደገና ስትወጣ ወደ ላይ ሲሄድ ትቸገራለህ። ሲወጣ አይደለም፣ አሁን አንተ ስትተነፍስ ይታወቀሃል። በአንድ ደቂቃ ስንት ጊዜ ነው የምታነፍሰው የምንለው አይታወቀንም። አውቶማቲካሊ ንፋሱ ይወጣል፣ ንፋሱ ኦክሲጅን ይገባል፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይወጣል። ልክ እንደዚህ ነው። ስትመጣ ዝቅ ይላል አልጋው፣ እዛ ስትወጣ ከፍ ብሎ ይሄዳል ማለት ነው። አላ ተራ አዩሃ አልአኽ፣ ይህን ነገር ለምን ይገርመናል? አሁን ቴክኖሎጂ ያመጣው አለ አይደለም። አሰንሰር ለምሳሌ አሰንሰር ያኒ ሊፍት ምንድን ነው የምትሉት? ፎቅ ለምሳሌ 20 ደረጃ ወይም 100 ደረጃ ያለው ወመቶ ጠበቃ ያለው እንትኑ ፓላስ አንድ ቁርፋ አለች፣ አንድ ክፍል አለች። እዛ ስትገባ አንድ ዘራ ያኒ ክሊክ ታረግና ይዛ ትሄዳለች አይደለም? ለወንድሞች ይሄ ራሱ ቴክኖሎጂ ኤሌቬተር፣ ናም ኤሌቬተር እና ይሄ ቴክኖሎጂ ያመጣው ነው። እንዲያውም ሌላ አውሮፕላን ክሊክ ሲያደርግ ወደ ላይ ትሄዳለች፣ አሜሪካ ታደርስና ትወርዳለች። ይሄን የምናደንቅ ከሆነ ለምን? ያ ደግሞ ብዙም የአላህ ችሎታ ነውና። ሱሩር መርፉዐ አለይ። هناك سؤال ما الحكمة من هنا ونجدي بتعم طرو نجر يوم تسمو تهون سمو لمن دنو الجو ودتاش وردنا اندزيه لمن أي هونم بمريت ولا تنشكف بلو بكو ما تاشن درجة تسرتو الزال من عندك أمتهم لمن ودا سما أي هدالو ما الحكمة من ارتفاع هذا الارتفاع ياكو جباش وندمج لمن ودا الجاس وتع لمن ودا لا أي هدالو قالوا والله سبحانه وتعالى قادر. وهذا السؤال سؤال جيد واندموش. قال إن أدنى رجل بجنة كوالو زكتن يو يجنة سو زكتن يو مالت كفتن يو نبيوش ناتشو كذاك طلو صديقوش ناتشو كذاك طلو شهداوش ناتشو كذاك طلو صالحوش ناتشو. إنو درجة يجنة درجة أولا أن الأنبياء ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين. زكتنيا يالو يجنا زكتنيا مالت بجهنم مليونس اوف مليونس انتن عمت بإسات تكاكلو وده كسل تكأيرو يمت عمج الرشا كجهنم وطو وده جنا يقباو يه بوانجل يتبلا سونو بزو وانجل عدرقو متاقن إيمان سلنبرو جهنم لبزو مليون عمت تكاكلو وطو وده جنا يقباو. زكتنياو የሚሰጠው ንግስነትና መሬት በአይኑ የ2000 አመት መንገድ ነው አሉ። ተመልከቱ ወንድሞች፣ የዝቅተኛው ደካማው የጀና ሰው እንደዚህ የሱን መምለካ የሱን ንግስነት የሱን ንብረት የሱ መሬት تمام የሱ ጠቅላላ የሚኖርበት ግዛት የ2000 አመት ብርቀት ነው አሉ። طيب ايه هي 2000 عامه رقت انديت يا ايوال بلو سيتيك كل هذا المكان الواسع مليء بأنهار وأشجار وفواكه والخدم والحور ومدن والبحار وشواطئ والحدائق يتملانه حرة العين أتكلت ونزوج من من من كل نعمة يملانه تمام والأسرة والمملكة مملكة فوق مملكة نقسنتي هلو وحكمة ارتفاع السرير يا ألقه ودلائم هدوالو أن هذا الرجل أو امرأة في الجنة وندي هنسيت بجنة قبا يجلس على سريره المرتفع يرى مملكته من تحت أرجله مبسوطة إزاء القهونو يهلت شيء أمت من قد يسن نقسنت عند عند التابل يا تلالو أهو نسك تقبابان وندموش إزاء بتاش بهون ليا يتشلم لكن وده سمايت أرايوت أن ألقاو إزاء هونو لالا يسن مملكة يسن نقسنت يسن نبرت يسن تنو قزات بزه هنا لك عند عند تيبل هلت شي امت رقت يالو افيتو لا يندال كلهم يا يالو وهي مسافه 2000 عام يراها كحديقه واحده عند عند جاردن هنا يتاي والالو يه نجر انغدي بچنگلاتاچن هون لنقبلو ياشجرال انديت نو مريتو ياطرال مريتو سمولاي سمول مينيمايز هونال لا اندزي هادلم المهم إزاي ستهل بيتشان عمره الشي كذا قتلو الله سبحانه وتعالى بجنة وستي قبعنا يقول لك شو جنة شو لنقرات شو عليه ننتي كفلات شو بجنة لك شو كفل من يتابيتو سالونو يا انقدامك أبيع يا مقب سالون هلو لا سايات شو أو من عليه وأكواب موضوعة بجنة وستي اللونتن كاسوش سيني ووش متت يمتتتعبت برشوكوش أكواب مارت برشوكوش مارتنو موضوعة إذا بيبو تاويتك أمتنو فتت باندبوتا يمار وللا باندبوتا يوها باندبوتا يمتت يخمر الكل انتنو يمتت خمر يمبالو باندبوتا يليلا ليلا يترونغو شماكي باندبوتا يويني شماكي باند موضوعة مارت إيان داندو برشوكو نكاس بيبو تاو يتكمتنا شو استياتشو هي أكواب من فضة عندن دبورك عندن دمو ببر بمداب يتسرى ببر يتسرى نو يميقر ما شو نقر يرى باطنها من ظاهرها ألو كاسو يعني برشو راسو ببر يتسرى ببرت يتسرى بمداب النا ببر يتسرى إيالي يوستو كوش تايو عليه كسدات يتنساكونو شفافة جداً ركك نجر نو نا براتي يالي لكن كوجه هنا بوست ومن أين متت إن الله تقوى الله عليه كيف يعني شفافة لا يرى باطنها من ظاهرها يا الدنيا ببراتي تسرى وين بمداب وين دمو بورك يتسرى كونه هون بورك كتسرى وركنهم تايونجي بوست يالو تايوم يجنا جني تايالو ثم هذه الأكواب موضوعة بجانب أربع أنواع الشراب دمو يعني إني تاين يعني تقال لاتشو أهون تقروي هنا تشو سيت باله دار من دنهم تارقو يبونا فنجال يشاهي انتنو يشاهي كاس يوهم تتعبت بالديو فيستو هلو جم لقلق أرقا باندبو تاتاس كم توالن دي يقابا شو على بابالي أي تاي شو من دموش عندي تسيت عليك مدفو زنبلا يتدار انتن يلا كوشاشا زنبلا انتن ببيت واسد تقبا بنا يمتطابت فنجال باندبو تهونو بسو قون دمو بالدي علي بسو قون دمو باديل علي بسو قون دمو واهم انتطابت انتن برشقو علي كذا بسو قون فيستو دمو علي الزا بزا تقب كذا قبا ستل انتنو ماد بيت دمو مقبي مسار رابا ستقبا دمو الزا دمو عند يعني يملك لك يا رنتن لا يجنن اندزي هذا اللهم يمار وللا يمتطابت كاسوشنا برشوكوش إذا كبو كمارو لاي يتكمتونا تشو لسو يميهنو لمار يميهنتنو وأكواب موضوعة فإذا اشتهى العبد للشراب ملئت بنفسها ياتشي وهاك فلق أنت وها تفلق عليه فلق بيتشانتي وها لممتاتها تهدم فلق ما فلق بتشا كفلك قالوا كاسو كاسنو ميبالو وندمج بامارنيا كاسي بالال برشقو ويم دمو سيني مندنو ميبالو اكزاكتلي انتنو كاسي بالال غلاس غلاس ما انجليزنيا نو برشقو كاس جن كاسي بالال ادلم بي اشي كاسو ويم برشقو راسو يمولا لالو والله انه حق راسو كونو ميمولاو قران لقرالاچو نو راسو يمولال እንዴት አሳወቀ ያንተ ፍላጎት ከሱ ጋር ሊንክ ያረግና ያንተ ፍላጎት ከሱ ታች ያደርግና ማስ ያደርግና ያንተን ፍላጎት በጭንቅላት ያለ ፍላጎት ብርጭቆው ያቃል ራሱ ይሞላል እንዴት ይሞላል ራሱ ይሞላል ያኺ አላህ ያላህ ቁድራ ነው ላ ያሙድ ይደሁ አን ይዓቢሃ እሱን ለመሙላት እጅህ እንኳን አታንቀሳቅስም بل هي تعرف الكمية التي يريدها هذا العبد ابو انيس ابو انيس يا وين چماق كفلگه مندن ادرگو اسو يفلق يتمنى بس كفلگه يا برچقو يا ابو انيسن فلاغوت اوقو يا وين چماق راسو مولتو ود افو متتو يسطوال معناتنو تاتيه الى فمه هكذا قال العلماء تاتي ود ود ود ملاسو ود افو يمطال ليشربها اسمعوا الى سوره في سوره الدهر يقول سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بانيه من فضه بجحن بجنه وسط جبته خدمالو خادموچنا حصانوچالو بذا بكاسو وببرچقو ارغو يعني اذا تقمطو لملك انكون لجوچو حصانوچو لملك اذا يقمطالو كذا يطاف عليهم بانيه كفلغو እነዛ ለክብር ኻዲሞች ያኒ በብርጭቆ ይዘው ይመጡና ያጠጡሃል ከፈለክ ደሞ እንደዚህ ብታስብ ራሱ ብርጭቆ ሞልቶ ይመጣልሃል واكواب كانت قوارير የምትጠጣበት ደሞ قوارير ያኒ ብር ነው ብር ነው የሚባለው ሲልቨር ምንድነው በአማርኛ ወንድሞች ሲልቨር የተጠራ የጀና ብርጭቆ ሲልቨር ነው ኦኬ ብር በብር የተሰራ ነው አሉ قوارير من فضة من فضة ببر يتسرناچو يجنا برچقوچ قدروها تقديرا يچقالچ انگدي بدن اندي گباچو قدروها تقديرا يعني انت يمار ولالا تفلگاله سنت نو مياطقبه انت اتگمتم ما نو ميگمتلني برچقوا راسوا سنت اندمياركا ታቀና አንተን የሚያረካ ሙልት ትላለች ሰጣለች ትጠጣለህ ትረካለህ ሁለተኛ ድገም ሶስተኛ ድገም አልጠገብኩም አረካው ምናምን የለም የምትረካው ነገር አላህ ያሳውቃትና قدروها تقديرا الى ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا اوكي ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ እነዚህ ካሶችና ብርጭቆዎች የት እንደተቀመጡ አይተናል ቀጠለና ونمارق مصفوفة نمارق مصفوفة نمارق مالت جمع نمرقة وهي وسائد متكايا مالتنا قدم بالهندزي كوش ستل نقوس يعني قدم ودك أين ودقرا قدم بالهندزي ستل يا جماعة هون شوطا مسلمي هنقر شوطا زنبلو انتون لبولة دي مسلال لكن يا ربي يا ربي ما أحلاك والله أنت قيتا من اينت بتامطرو بتامطرو الهنا والله من اين ستحسبلن نو حتى ينيا كفلوچ ما دبيتو مطبخو منامنو ايجبا يهن نو يهن نو بلا تستاوقنا له نعم جبنا ايوت يلال نمارق مصفوفه يعني متكيا وسائد ملفوفه بحرير بحرير يتسرى مسند متكيا قدم بلا اندتتقمت مولتو البيتو وسائد من الحرير والاستبرق وغيرها مما لا يعلمه الا الله بمن ده تسرى الله بتشانو مياقو جن بحريرنا بمياغيط نغير يتسرى متكيا الله يوتيلان دمو مصفوفه ببيتو ملت يالنو انتنو متكيا وندزي والاتكاء عليها انت اذا بقى በሚያመችህ ነገር ነው የምትቀመጠው والمراه الذواقه قالوا تملكت ወንድሞች المراه الذواقه ايش معنى الذواقه ሚስቶቻችን ሁሉም አንድ አይደሉም እናንተ ባሎች ደሞ አንድ አይደላችሁም አንዳንድ ሚስቶች አሉ ወንድሞች ይገርማቸዋል والله والله ይገርማቸዋል ቤቷ ስትገባ ባለትዳር ነች ቤቷ ስትገባ ግርም ነው የሚለህ ወንበሩ ጽዳቱ ነው አሰራሩ ነው የተቀመጠበት እንትን ፈርሽ ነው ጌጥ ነው እና ሳሎኑ ስታይ ጽዳቱ ንጽህናው ነው ወለሉ ብታይ እንደዚህ ጎንበስ ብትል እንደ መስዋዕት ፊት ይሄ በንጽህና ግድግዳው ያኒ የሚያሽበርቅ ነገር የተቀመጠበት ሽልማት አልጋው ስታይ ታብዳለህ ሽታው ራሱ እና መተኪያው ስታይ ሳሎኑ ስታይ ጠቅላላ እኮ ነው እጅዋ ይባርክና ከነዚህ ሴቶች በጣም ጥቂት ናቸው ቤታቸው ስትገባ በቅናት ሙተህ ነው የምትወጣው ይሄን የምስቴት እንደዚህ ብትሆን ብለህ ነው የምትወጣው አንዳንድ ሴቶች አሉ አላህ ስብሐነ ተዓላ የምንቀመጠበት ክፍል እንደዚህ አድርጎ እያሳየን ነው እኔ እንደዚህ አይነት እንደምሳሌ እስጣችሁ እነዚህ አደሬዎች እኔ ሄጄ ነበር እንትኑ ሐረር ከተማ ሳይ አስጎበኙንና እንገባ ነበር አንዳንድ ቤቶች ስትገቡ ሱብሃንአላህ ጌጥ ነው ሽልማት ነው ያኒ ለምሳሌ ዛብ ክፍል ስትገባ የሙሽሪት እንትን አለ ሽልማት የሚያሽ የባህላው ነገር የተቀመጠበት እንደዚህ አሁን የሚገልጸው ያለ አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንደሱ ባይሆንም እንደዚህ አይነት ቤቱ በቃ ደስ ይላል እንደዚህ እና አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንደዚህ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ወዘራቢዩ መብቱታ واحدها ዘርቢያ ይባላል ዘርቢያ ምን ማለት ነው البسط الحسان ولها عدم الاطراف البسط مالت منها مبثوثة اي مملوءة بها مجالسهم من كل جانب يعني صالون مالت نو زفرفر يالو منطاف بياينتو فرش بياينتو صالونو بياينتو منطاف يتنطفه يغيط اغيط انتن يالو مستوات راسو عند يمياشبرق نجر ديكور يتدرجبت اندزي نا زرابي هي زربيا والزربيا هي البسط فرش معناتنو فرش فرشو راسو بمريت يتفرشو بسالون يتفرشو بما انتنو يتفرشو نجر بتقام يمياسقواقوا نو تمام طيب يا اخوة هذه العيون والاكواب والنمارق والزرابي والفرش والسرر قلوا الله يتقسو كل هذه موجودة في الدنيا لكن اسمها فقط اسمها فقط كان يقال لاتشو يقول يتبالو سالون اللي كوباية اللي فرشة اللي برشقو اللي متكي اللي كله نقر اللي سمو بيتشانو يالو يا خيرا سمو بيتشان اللي اهون تمر كتاتشو الون دموش بجهنب استاس قبان الله سبحانه وتعالى ايتن وطعن من اين تسك اي مهنون ንጀናስ ገባን ክፍሉም ሳይቀር ሳሎኑም ሳይቀር መጠጡም ሳይቀር ብርጭቆም ሳይቀር ሁሉ ነገር አሳይቶን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ምረጥ ይልሃል አላህ ከሁለቱ ምረጡና ምን እንደምትመርጡ የናንተ ጉዳይ ነው ብሎ እዚህ ላይ አስቆማለሁ ለዛሬ ምክንያቱም አሁን አስተውስኩት እኔ አንድ ነገር ለመግለጽ የምፈልገው አንዲት ነጥብ ነች የሁለት ደቂቃ ነች በጣም ስለገረመችን እሷን ልገልጽ ነኝ አሁን على كل حال سنتنيو ايانا ويدرسن النبل ودو هالا الملسنا وجوه يومئذ ناعمة اسرا سدس تنيو ايا شي اسرا سدس ايا زاري تفسر والمالتنو الحمد لله يجهنب هنا ايتنال يجنى انتن ايتنال تفسيرو بزيه ادم الدمال مالتنو اهون كومنت كما استتاتشو بفيت ياتشي مسالي عند عالم يمسالات نقر السؤال لما قلت إني بتقاب أنتينو أروع مثل يملو سكهون درس يا الله يا قرآن مثل كان هون بستكر ويم يا نبيات شن يمثل مثل كان هون بستكر سنت مثالي وش سنت اكزامبل سانب اندزيه يقرمين مثالي يلم نيس لو ودت كتل ان انت لا درسو فلقالو شي كذابة في ثقن عند دردشة لا درقنين دردشة تاك اللاتشو اندج اوتا اينت ባለፈው ሳምንት አቡ አኒስ አለ አንተን የሚመለከት ነው። አቡ አኒስ አለ ወጣ እንደ አቡ አኒስ። እሺ አቡ አኒስ እኔና አንተን የሚመለከት ነው ነገሩ። ስለዚህ ደርደሻ ታውቃላችሁ፣ ደርደሻ ያን ጨዋታ እንደ ጨዋታ አድርጌ ግን የፊቅህ ስምራችሁ ፈልጋለሁ በዚህ ኦኬ። ባለፈው ሳምንት እባክህ ወንድሜ አቡ አኒስ እረዳረኝ እህትህ አልኩ አይደለም። አቡ አኒስ ደግሞ እረዳርኩህ እኮ ግብዣውም ተደረገ እኮ ሰርጉ ተደረገ አለ እና እናፌዝ ነበር፣ እንጫወት ነበር፣ እንቀልድ ነበር። ላኪን ቀልዱ በሐዲስ ሲገባ ነቢያችን ምን አሉ? ثلاثة جدهن جد وهذلهن جد ሶስት ነገሮች አሉ የተጫወትክ የቀለድክ ያፌስክ ብትላቸውም የእውነት ነው የሚሆኑ። አንዱ እህቴ ድሬሃለሁ ካለ እኔ ተቀብዬ ካልኩ አለቀ ሚስቴ ሆነች። ሁለተኛው ለሚስትህ ጣላቅ ካልካ እያፌዝክ እየተጫወትክ እየቀለድክ ቢሆንም ጣላቁ ይወድቃል ብለናል። ሶስተኛው ደግሞ የጠለካት ሴት ረጅዕ ብያለሁ እየሳቅ እየተጫወትኩ ዝም ብዬ የእውነት አይደለም ረጅዕ ብያለሁ ካልኩ ረጅዕ ትሆናለች። እነዚህ ሶስቱ ቀልድ አይቀበሉም ብላን። በዚህ ሐዲስ መሰረት አንዳንድ ሰዎች ምን አሉኝ? የአቡ አኒስ እህት እኮ ሚስት ሆናለች። በሐዲሱ መሰረት ከሆነ አግብተሃታል። ስለዚህ አንተ የአቡ አኒስ እህት ያገባህ ሰው ነው አሉኝ። እንግዲህ ብዙ ኤግዛጀሬት ሳላደርግ በፕራይቬት አንዲት ልጅ ነች እንደዚህ ያለችኝ ልጠይቅ ብላ እንደዚህ ያለችኝ። ኦኬ እንግዲህ ለሚመጣው ሳምንት መልሱ ትሰሚያለሽ አልኳት እና እስቲ እንሰቅ እዚህ ላይ አሁን እውነት ነው ሁላችሁም ሰምታችኋል። አቡ አኒስ እህትህ ዳረኝ አልኩት። ዳረኝ ሰጠኝ እኮ ምስክር ደግሞ 250 ምስክር ነበሩ። እሺ ኒካሁ ታሰረ ወይ? ኒካሁ ታሰረ? ኖ ኒካሁማ ቢታሰር እኔ ሄጄ በሲያትል አመጣት ነበር ልጅቷ። ኒካሁ አልተሰረም ወንድሞች። እንዴት አልታሰረም? እሺ አንድ በሉ ከኔ ጋር ربما ابو انيس ليس له اخت ابو انيس اهت يلوم لمثال من يهون نكحو ابو انيس اهت يلوم انبل نكحو يلم مالتنو هنا الثانية لابد قبل النكاح نكاح كما درقاتشن بفيت عند تلك نقرا لما هون انديهم ينكح مساسون وسو السو كالتقنية نكاح لتاسر ايتشلم. قال العلماء رضا الطرفين يميقابو بالنا مسته لتم ودد اللباتشو نكاحو مكابل اللباتشو نكاحو اندي ودوت بتلي لجتوا اقبتا يتفتاش كوانتش نبيات شمنالو تستأمر الأيم اقبتا يتفتاش تتأيك اللتش تستأمر ماتنا السوء أمر تسات قالج أبو أنيس إلا تال لأهتو إهتي نعم شيخ إبراهيم ليا قبوتي يفل قالو زم قالج أي هونم زم قالج بكراك هونج إشي زم قالج تقباين نتالو قنت أقبتا يتفتاتشو زم قالج تقباين نتالو. طيب من تارق قالت تأمر نعم أبو أنيس واندمي شيخ إبراهيم اندبالي تقبيو الله بلا تئزاز مسأت اللبان يتقن يوي አልተገኘም። እህትስ አለች ወይ? አናቅም። ሁለት እሺ። ሶስተኛ አይነ المهر ንካሁ አለቀ የምትሉኝ መህሩ መቼ ተከፈለ? ስንት ነው መህሩ? መቼ ከፈልኩ ይኔ? ሶስት አራተኛ ربما ابو انيس له ثلاثه اخوات ابو انيس ሶስት እህቶች አሉት። ድሪያን ነች እኔም ፈልጋት ነች ወይስ ሌላ ነች? ማን ነች እሷ? ሁለት ሶስት ናቸው ወይም ሁለት እህትማዎች አሉት። የቱ ነው የዳረኝ? የቷ ነው የዳረኝ? አይታወቅም። ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ይህን ነገር ሁሉ አሁን የጠቀስኩላችሁ አራት ጉድለት ያለው ኒካሁ መቼ ታሰረ? መህሩም አልተከፈለም። ልጅቷ አልታወቀችም። እሺ ብላ አላለችም። አናቅም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይህን ሁሉ ጉድለት ነው። ነቢያችን እንኳን በጋብቻ ተውትና በጋብቻ በመሸጥና በመለወጥ ምን አሉ? ላ የቢአነ አሐዱኩም ማ ላ የምሊክ አሉ ነቢያችን። አንድ ሰው በእጁ ያልያዘው ነገር መሸጥ ክልክል ነው አሉ። ለምሳሌ አቡ አኒስ ለዋለሁ ነዓም መኪና ሽጥልኝ፣ አንድ መኪና ሽጭልኝ 50 ሺህ ብር። እሺ ሽጫለሁ ይለኛል። የለውም እኮ መኪና እሱ። እኔ ገንዘብ ስሰጠው ሄዶ ሊያመጣ ነው። አይሆንም። ይህን አይነት መሸጥና መለወጥ በጣም ፍርስ ነው። በእጅህ የሌለ ነገር አትሽጥ አሉ። ይህን በመሸጥና በመለወጥ ነው። በጋብቻማ የባሰ ነው። ማነች ልጅዋ? ልጅቷ ማነች? ተጠይቃ እሺ ብላል? ማህሩ ተከፈለ ወይ? ከዛ በኋላስ እህትስ አለችው ወይ? አናቅም። ጠይብ፣ ሁለት እህት ሊሆኑ ይችላሉ። የቷ ነው የዳረኝ? ይህ ሁሉ ስለጎደለ ነገሩ መቀለድና ነገሩ ጨዋታ ሆኖ ይቀራል። አሁንስ ገባችሁ ወንድሞች? ተግባባን አልተግባባንም? አንዳንድ ሰዎች እንደ ሼክ ኢብራሂም እኮ ተላተስቱን ጁድሁና ጁድ ብሎ ያስተማረን እሱ ራሱ እኮ አሁን አግብተዋል ብሎ ያስቡ ነበር። አሁን እንግዲህ ከጭንቅላታችን ወጥተዋል ይህ ነገር። እሺ ወደ እንትን ልሂድ ወንድሞች። ይህ ምሳሌ አንድ ዓለም የሰጠው ምሳሌ አቡ አኒስ ሰላማት እሙ ሲሃም ከመጣች ይህን ነገር እንትን ልታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ጊዜ ካላችሁ ለአምስት ደቂቃ እንኳን ኮሜንት ብትሰጡትና ብትጨምሩበት ጥሩ ነው። ምን አለ መሰላችሁ፣ አንድ ትልቅ ዓለም ነው፣ በጣም ወደው ዓለም ስለ ሽርክ ይናገር ነበር። አዕጀበኒ የሲፉ አህሚየት ተውሂድ ወሙሲበቱ ሽርክ፣ የሽርክ ሙሲባና የተውሂድ ጥቅም በጣም ሲገልጽ በአንድ ምሳሌ ገለጸ። ከኔ ጋር ተከታተሉ። አሁን ቃል ለው አነ ኢንሳናን ሙዲራን ሊሸሪካ፣ አንዱ በእንግሊዝ አገር የሚቀመጠው እንግሊዛዊ ነው፣ የአንድ ትልቅ ካምፓኒ አለቃ ነው። ኦኬ፣ ማናጀር ነው። አሁን በካምፓኒው ተልኮ ወደ ሳዑዲ አረቢያ መጣ፣ ከለንደን ወደ ሳዑዲ አረቢያ መጣ። ምን ነበር ሳዑዲ አረቢያ? ደማም በተባለው ከተማ አንድ ከተማ አለ፣ ከዚህ ከሪያድ 400 ምናምን እንደዚህ ርቆ የሚገኘው ነው። ደማም ይባላል ከተማው። በደማም ከተማ አንድ ሙናቀሳ ነበር። ከነጋላችሁ ሙናቀሳ ተንደር በእንግሊዝኛ፣ ጨረታ በአማርኛ። ገባችሁ ወንድሞች? ጨረታ፣ ተንደር፣ ሙናቀሳ በሶስቱም ቋንቋ ነግሬያችኋለሁ። በምን ልጨምር? ገባችሁ? ተንደር፣ ሙናቀሳ፣ ጨረታ፣ ኢሻላ፣ አውክሽን። ምንድን ነው አውክሽን? እኛ የምናውቀው በአማርኛ ጨረታ ነው። ለምሳሌ አንድ መሽሩዕ አለ፣ አንድ ስራ አለ። ይህን ስራ አራት ካምፓኒዎች ከመጡ ከአራቱም ዋጋቸው እናይና ከዛ ስፔሲፊኬሽን የእነሱን አይተን ጨረታ እናደርጋለን። የቱ ነው ዝቅ ያለው ዋጋ፣ የቱ ነው እንትኑ ቴክኒኩ በጣም ጥሩ የሆነው እና ከዛ በኋላ ጨረታው ለአንድ ካምፓኒ ደርስና ካምፓኒው ይወስደዋል፣ ይሰራ ማለት ነው። ምንድን ነው በአማርኛ ምን ይባላል? ኡስታዝ አሜሪካን እንግሊሽ ኢዝ አክሽን። ኦኬ፣ እኛ እንግዲህ ሰላማት ወንድሜ አሜሪካን አክሽን እኛ እናቅም። ጨረታ እንበለው በአማርኛ፣ ቴንደር እንበለው ወይም ጨረታ እንበለው። አልሙሂም ይህ የትልቁ የእንግሊዝ ሀገር ከተማ ያለው ካምፓኒ እሱን ወክሎ ጨረታ ወይም እንትኑ ወደ ጨረታ ለመገኘት መጣ ሰውየው። ጨረታው የ30 ሚሊዮን ዶላር ስራ ነው። አምስት ካምፓኒ ነው አፕላይ ያደረጉ። ከአምስቱ አንዱ ይህ በእንግሊዝ አገር የምትገኘው ካምፓኒ ነች። እንዲያውም የበለጠች ካምፓኒ ልትሆን ትችላለች። ቬሪ ቬሪ በጣም በጣም ስማርት የሆነች እና ጥሩ ስራ የምትሰራው የእንግሊዝ አገር ካምፓኒ ሆና ጨረታ ለመካፈል መጣ ሰውየው መጣ። ኦኬ፣ ነዘለ ፊ መዲነት ሪያድ፣ በሪያድ ከተማ ወረደ። ያው እሷ ነው ዋና ከተማ። አሁን ሙናቀሳው ወይም ጨረታው ሰቱዕቀድ አሳዓ ታሲዓ መሳአን፣ ልክ በሶስት ሰዓት ማታ ጨረታው ይከፈታል። ያኒ ማለት ይከፈታል ማለት ኢንቨሎፑ ይከፈታል። ከዛ ፕራይሱ ይታያል። ከዛ በኋላ ያኒ ውይይት ይደረጋል። አንደኛው የወጣ ካምፓኒ ስራው ይወስደዋል ማለት ነው። አሁን ልክ 9 o'clock ማታ ጨረታው ይከፈታል ተብሎ ودسو لمدرس كرياض ركب الترين عند قطار ترين وسدنا تيكيت اسقرطو بترين وسط جبا اسكون ده قلت انا وهون اشي ترين لاي وطا انتبهوا الى هذا الشسام قلت سي هونو نجر اندي جباچو ياسفلغال يح چرتا نو ساعتو كلفه خلاص اراتوم كامبانيوچ تكافلو كاراتوم اندو لي وسط يچلال مكنياتو اسو كال درسه معنات نو سويو كال درسه مدرسه አለበት ልክ 9 o'clock envelope ይከፈታል ጨረታው ይከፈታል ስለ مدرسه አለበት ደማም ከተማ مدرسه አለበት እሺ ركب القطار በትሬኑ ላይ ወጣ ይሄደ መጀመሪያ ስተት ያደረገው ልንገራችሁ እሱ ያስቆረጠው ቲኬት ፈርስት ክላስ ነበር ተሳስቶ በሶስተኛው ክላስ ቁጭ አለ ከስ ክላስ ሲያይት ሞላ خلاص እዛ ነው ቦታ ሀሉትና ተሳስቶ በሶስተኛው ደረጃ ቁጭ አለ እንዛጅ ደሳላለው ምክንያቱም ሶስተኛው የድሆች ክፍል ነውና በጣም ቆጨው ቢቆጨውም መጨረሻ ግን ደማም ደርሶ ጨረታው እንዲካፈል መሆኑን ምንም የሚከለክለው ነገር የለም እስካሁን ድረስ ተግባባን ያኒ ሶስተኛ ደረጃ ቢሆንም ቢሳሳትም ባይጥመውም በሶስተኛ ደረጃ ቢከፋውም ያው ደማም ሊደርስ ነው ጨረታው ላይ ሊገባ ነው ሙምኪን ሊያሸንፍ ነው እሺ እየሄደ ሁለተኛ ስተት አደረገ ሁለተኛው ስተት ምን ነበር جلس مع شباب سكرانين يتكمطبت ثلاثهኛው ደረጃ ደግሞ ሰካራም የሆኑ ወጣቶች ናቸው ሲጃራ ያጤሳሉ እንደዚህ ስሞኪን ናቸው መጠጥ ይጠጣሉ ረበሹት በቃ ራስ ምታት መጣበት لكن ይሆኖ ግን እንደምንም ብሎ ደማም ሊደርስ ነው ጨረታው ሊካፈል ነው ኦኬ ይሄደ ሶስተኛው ስተት አደረገ ሶስተኛው ስተት ምን ነበር كان عنده مرض سكر يسكر بشتا نبر يدم قفيت نبرو يسو مدهانيت باقرو تتو متا وين برياد كتما اسكمتو بهوتيل بهوتيلو اسكمتو رستوت وده ترين هيدنا وده دمام هيدي بمنجد سكرو كفالي يدم قفيتو كفالي راس متات متاو ازورو بتقام تجان انك بتقام عممي تنسى يهونو قد በመጨረሻ ደማም ሊደርስ ነው ከዛው ኋላ ጨረታው ሊካፈል ነው አራተኛ እንትን አደረገ አራተኛ ስተት አደረገ الخطأ الرابع يسو موبايل بريات كتب لا لا لا موبايلو كسو قال له ግን ቻርጅ የለውም ጠፋ ማለት ዲስቻርጅ እንትን ሆነዋል ቻርጅ አርጎ ሞልቶት የመጣ አሁን ግን ዜሮ ደረሰ ሞተ خلاص የለውም ቻርጅ የለውም አሁን ወደ ሪያድ ለመደወል አልቻለም ወደ ለንደን ለመደወል አልቻለም ወደ ደማም ለመደወል አልቻለም ምክንያቱም ሞባይሉ ዲስቻርጅ ሆነና በቃ ሄደ ስንት ስራ ነበረው ስንት ነገር ከሚስቱ ጋር ለመነጋገር ይፈልጋል ከካምፓኒው ለመነጋገር ይፈልጋል በሪያድ ከተማ ለመነጋገር ይፈልጋል ሞባይል የለም ቁጥሩ ማላ ትልቅ ስህተት ነው ያደረገው አይደለም ይሄም ሆኖ ወደ ደማም ሊደርስ ነው ጨረታ ላይ ሊውል ነው ممكن قرطاو يوصلوا يهونال سنت ستات ساسات وندموج اربع ستات اربع تشمرولت 9 تشمرولت 20 ستات بيساساتم ولو ادرو ساعتو سيدرس 9 o'clock اذا قرطا ليدرس نو تكبابان وندموج 20 ستات بيساسات لمثالي اني اربع نيو يالكوت 20 ستاتوچ انت اندزي عينت مساي يتينا نو يموبايل نو የወረቀት መርሳት ነው የምን ነው ሁሉ ባይመቸውም ቢሰቃይም መጨረሻ ደማም ደርሶ ጨርታ ሊደርስ ነው ከነጋላችሁ لكن አምስተኛና የመጨረሻው ትልቁ ስተት ያደረገው طامه الكبرى متكيه የሌለው ወይም የማይታረም عفو የማይባለው ትልቅ ስተት የሰራው ምንድነው ልጁ ሙዲሩ ምን ተገኘ ታቃላችሁ አገር ስለማያቀ ነው ወይስ ዝም ብሎ ችላ ባይ ስለሆነ ነው የትሬኑ ጉዳይ ቲከቱ ሲቆርጥ ወደ ደማም ከመቁረጥ ወደ ጅዳ ነው የቆረጠው ቲከቱ የጅዳ ቲኬት ነው አሁን ትሬኑ ወደ ጅዳ የሚሄድ ነው። ሰውየው አገሩ አያቅም። አሁን ትሬኑ ጉዞውን ጀመረ። 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሄደ። ሰውየው ለጥ ብሎ ተመችቶ ተኛ። ሄደ ሄደ ሄደ ሄደና ጅዳ ውስጥ አስገባው። ከጅዳ ወደ ደማው የ1000 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው። ብር ብሎ ብቅ ሲል ለካ ጅዳ ነህ ያለሁ አሉት። ምን ይሁን ነገሩ? ጨረታው አለፈ። 12 ሰዓት አለፈ። 20 ሰዓት አለፈ። የት እንደሚሄድ አቃተው። አለቀሰ፣ ጭር አለ። ግን መፍትሄ የለው። ትልቁ ስህተት የተደረገው ወደ ደማም ቲኬት ከመቁረጥ ተሳስቶ ወደ ጅዳ ቆረጠና ቀጥታ ጅዳ አስገባው። አለሙ ምን ይላል መሰላችሁ? ተመልከቱ። ወላሂ እንደዚህ አይነት ምሳሌ አይቼ አላቅም እኔ። አለሙ ምን አለ? ይህ ሰውየው ምሳሌው ምን አለ? አንድ ሰው ዚና ቢያበዛ፣ ጉቦ ቢያበዛ፣ ስርቆት ቢያበዛ፣ የፈለገውን ወንጀል በአዱንያ ቢያደርግ ውሎ አድሮ ሙቶ የሚቀጣ ነገር ተቀጥቶ ጀና ሊገባ ነው። ላኪን ትልቁ ስህተት መንገዱ ከተሳሳተ ከአላህ ሌላ ሽርክ አድርጎ ሽርክ ካደረገ በሽርክ ከሞተ ከዚህ አዱንያ ያ ሰውየው ትሬኑ እንደ ተሳሳተ ዒባዳ የሚያደርገው አላህ ስለ ተሳሳተ አላህን ነገር ስለ ተሳሳተ በሽርክ ሲሞት ምንም አይነት ቢጸጸት ቢቆጨው ቢያለቅስ ምናምን ምንም አይነት መፍትሄ የለውም። ቀጥታ ጀሀነም ገብቶ አይወጣም አሉ። ሱብሓነ ረቢል ዓዚም። ዑለማው አልሙ ሲናገርኩ አብየ ሰማዋለሁ የት ሊደርስ ነው እያልኩና መጨረሻ የቆረጠው ቲኬት ለጅዳ ሆኖ ጅዳ ሲገባ ነው ነቃ ብሎ ለካ አለመንገዱ ነው የመጣው። የሰው ልጅ ደግሞ እዚህ ክርስቲያን ሆኖ ክርስቶስን ሲገዛ፣ ቡዳ ሆኖ ቡዳን ሲገዛ፣ ያኒ ይሁድ ሆኖ ዑዜርን ሲገዙ፣ ጣዖት ሆኖ እንጨት ሲገዛ፣ ምን ሆኖ ወልይን ሲገዛ፣ ምን ሆኖ ነቢዩን ሲገዛ፣ ምን ሆኖ ሼክ አብዱልቃድርን ሲገዛ፣ መጨ ብር ብሎ ብቅ ብሎ እንደዚህ ሲነሳ ለካ የምትገዛው የነበረ ኢላህ እኮ እሱ አይደለም ሲሉት ምንም አይነት መተኪያ የለው። ቃለ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢያችን ሲነግሩን አላህ እኮ እንደዚህ ብለዋል ብለው ነገሩን። ምን አለ አላህ? አና አለ አላህ እኮ ነው እኔ አግነ ሹረካ ያኒ ሽርክ ያገባልኝ ሰው አንዱ ሀብታሙ እኔ ነኝ። አግነ ሹረካ አን ሽርክ ከእኔ ሌላ ያጋራ ሰው እኔም ሀብታም አይደለሁም እንዴ? መን አሚለ አመለን አሽረከ ፊሂ ገይሪ ተረክትሁ ወሽርኩሁ። እኔ ሀብታም ነኝ፣ ከእኔ የሚያጋራ ሰው ለዛ ለሚያጋራው ኢላህ ለሱ ነው ምተውለት ብሎ አላህ ምንም አይነት አይቀበልም አሉ። ሱብሓነላህ። ማ ራእይኩም ረጁል የተሰር መተለን። እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ አንድ ሰው ሞባይል አነሳና ቴሌፎን ወደ አንድ ሰው ሲደውል ሲደውል ሲደውል ሲደውል ሲደውል 15 ጊዜ ደውሎ መልስ አጣ መልስ አጣ። ወይም ደግሞ ይደውልና እንትኑ ቴሌፎኑ ያነሱትና አይደለም ተሳስታሉ ምናምን እንደዚህ ሲደውል 15 ምን አለ የሚመልስለት ሰው አጣ። በመጨረሻ ሲያይ ለካ ከቁጥሮቹ አንድ ቁጥር ነው የተሳሳተው። ለምሳሌ የኔ ሞባይል 0505187228 ነው አይደለም? እሺ፣ አንድ ሰው ይመጣና 0505188822 ካደረገው አንዲት ፊደል ነች የተጋገ አንድ እንት የተሳሳተው አንዲት ናምበር ነች። የት ይደውላል? ወደ ሌላው የሚደውለው። እንደዚህ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የፈለገውን ሽርክ ትንሽም ትልቅም አይወድም አይቀበልም። አንተ ከስራን ነው የምትሆነው። ይህ ለማለት ነው የፈለግኩት። ወላሂ እኔ በጣም ነው የመረቀንኩት በምሳሌው። ሰውየው ግጥ ያኔ ትራይን አድርጎ ሲሄድ ይህን ተሳሳተ ይህን ተሳሳተ ይህን ተሳሳተ 10 ደቂቃ ነው የተናገረው አለሙ። የት ሊደርስ ነው አልኩት። በመጨረሻ ለካ ቲኬቱ ያስቆረጠው ወደ ጅዳ ነበር። በጅዳና በእንትኑ በደማም ያለው ደግሞ የ1000 መንገድ ነው። 2 ቀን ያስፈልገዋል ሄዶ ሊመለስ። ስለዚህ ተንደሩ ጨረታው ከሰረ። ቀጥታ ወደ እንግሊዝ ሀገር ከስሮ ተመለሰ አሉ። ይህ ነበር እናንተን ለማሳወቅ የፈለግኩት። እያኩም ወሽርክ፣ እያኩም ወሽርክ፣ እያኩም ወሽርክ። ትንሹም ትልቁም ሽርክ አላህ ከዚህ ያድነን እላለሁ። እሺ። ማይክ ፈሪ ልበላችሁና እስቲ እናንተ ምን ትላለች? በተለይ በተለይ በተፍ